لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن موضوع هذه المحاضرة وعنوان هذه المحاضرة هو هم العدو فاحذرهم الشيعة الشنيعة وجرائمهم المريعة يعني جرائمهم ضد أهل السنة الشيعة فرقة من الفرق التي خرجت عن الصراط المستقيم وخرجت عن الأصل منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لأن الله عز وجل حينما أتم هذا الدين وأكمل النعمة بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان الإسلام كما قال عليه الصلاة والسلام يعني أبيض لا تشوب شائبة كما قال عليه الصلاة والسلام تركتكم على بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك والرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من التفرق والاختلاف فقال إنه من يعش منكم بعدي نقول للصحابة وبعضهم أدرك الفتن إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا ليس اختلافا قليلا بل كثيرا وهذا الاختلاف الكثير فسره النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الافتراق حديث الافتراق المشهور وهو قوله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود والنصارى إلى 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 يعني أكثر من افتراق اليهود والنصارى كلها في النار إلا واحدة كلها في النار إلا واحدة يعني كلها في جهنم هذه الفرق يعني 72 فرقة في جهنم وفرقة واحدة ناجية في الجنة الصحابة رضي الله عنهم حريصين على الخير يسألون عن الفرقة الناجية حتى يتمسكوا بها ويتشبثوا بها ويكونوا عليها قالوا من هي يا رسول الله من هي الفرقة الناجية قال هم الذين ما أنا عليه وأصحابي هذا هو المعيار فالشيعة فرقة من الفرق الكثيرة الهالكة الضالة المنحرفة عن الكتاب والسنة وعن الصراط المستقيم لأنهم ليسوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طبعا اخترق الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، خصوصا بعد في نهاية خلافة علي بن أبي طالب. في خلافة علي بن أبي طالب ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة وظهر الاختلاف، وكان قبل ذلك بقليل في زمن عثمان حينما ظهرت الخوارج بمؤامرة عبد الله بن سبأ الذي ألب هؤلاء الخوارج وقتلوا عثمان رضي الله عنه، قتل مظلوما، وعلي رضي الله عنه قتل مظلوما، وظهرت الشيعة بمكائد ودسائس يهودية، يعني أصل التشيع مكيدة يهودية كادها رجل من صنعاء من اليمن، أم حبشية أم يهودية اسمه عبد الله ابن سبأ، يحاول الشيعة أن ينكروا شخصية ابن سبأ، لكن هو أصل التشيع. يعني التشيع هذا المذموم الممقوت اللي خالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما ظهر في زمن علي ولا ظهر في زمن الصحابة، إنما ظهر بعد ذلك. وهذا عبد الله بن سبأ الحميري الملقب بابن السوداء أظهر القول بالرجعة وبالوصية ليحدث فتنة في الأمة. الوصية أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بالخلافة، والرجعة أن علي سيرجع بعد موته ومقتله وسيحاكم أبي بكر وعمر والصحابة ويعني يقيم الحد على من سلب الخلافة بزعمهم. فاختلاف الصحابة رضي الله عنهم اللي وقع بينهم اللي كان فريق مع علي وفريق مع معاوية، هذا معذورين فيه لأنه كان عن تأول واجتهاد، كان عن تأول وعن اجتهاد، وما خرجوا عن الصراط المستقيم ولا خرجوا عن السنة والجماعة، وإنما يبدأ التشيع المذموم الممقوت الذي اكتوت الأمة الإسلامية بناره وإلى هذه الساعة وإلى أن يشاء الله منذ قام عبد الله بن سبأ بفتنته حينما زعم أن علي إله. ولهذا السبئية جماعة عبد الله بن سبأ هم أصل النصيرية العلوية الذين يحكمون الآن في الشام ويقتلون المسلمين شر قتلة، وهم غلاة الشيعة. والشيعة الاثنى عشرية رغم أنهم يكفرون النصيرية لكن الآن التقوا معهم وتحالفوا معهم لأن عدوهم المشترك واحد وهو السني. والشيعة يتحالفون مع إبليس إذا كان ضد السني، إذا كان إبليس ضد السني وهو كذلك فهم يوالون إبليس ويتحالفون مع إبليس نكاية في السنة. إذن منشأ التشيع منشأ يهودي، صناعة يهودية، فبركة يهودية. واليهود كما قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، يكيدون للإسلام من أول يوم. فكل الحركات المعادية للإسلام والمدسوسة في الإسلام والحركات التي خرجت عن الصراط المستقيم، لو بحثت تجد منشأها يهودي أو نصراني، لأن أصل الضلال وأصل الانحراف من سبيلين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، من سبيلين: السبيل الأول سبيل اليهود المغضوب عليهم، والسبيل الثاني سبيل النصارى الضالين. ولهذا أمر المسلم 17 مرة في الصلاة المكتوبة فقط أن يستعيذ من هذين السبيلين، لا تقوم له صلاة إلا إذا استعاذ من سبيل اليهود المغضوب عليهم وسبيل الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقبل ذلك: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والذين أنعم الله عليهم بينهم الله في سورة النساء حيث قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديقين وعلى رأسهم أبي بكر، والشهداء وعلى رأسهم عمر، لأن عمر رضي الله عنه شهيد بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما اهتز أحد فضربه برجله الشريفة وقال: أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان عليه الرسول وأبو بكر وعمر وعثمان، وهذا يؤكد أن عمر شهيد. وعمر رضي الله عنه عدو الرافضة، لأنه هو الذي أسقط أمبراطوريتهم الفارسية، وكل هذا الغضب والحنق والعداوة لعمر لا لأن اسم عمر، لا، لأن عمر الفاروق هو الذي أسقط الأمبراطورية الفارسية المجوسية، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، وإذا ذهب قيصر فلا قيصر بعده، ولن تقوم لهم قائمة بإذن الله ما دام هناك من يمضي على سنن الصحابة في الجهاد والدعوة والعلم والتعليم، وعلى رأسهم عمر رضي الله عنه. فإذا التشيع أصلاً مكيدة ومؤامرة يهودية قادها عبد الله بن سبأ الملقب بابن السوداء اليهودي اللي هو من أهل صنعاء، واللي زعم وأشاع بأنه علي إله، وعلي رضي الله عنه غضب كيف يقول عنه إنه إله ورب، وأمر غلام له اسمه قنبر فخد أخاديد وأشعل فيها النار وألقى السبئية في النار. هؤلاء وفر عبد الله بن سبأ، فر من القتل، أحرقهم بالنار علي رضي الله عنهم، هؤلاء السبئية اللي هم غلاة الشيعة ابن عباس أنكر على علي أن يحرقهم بالنار، وقال هلا قتلتهم لأنهم ازدادوا فتنة به، وقالوا لا يحرق بالنار إلا الجبار، فازدادوا به فتنة. وندم علي رضي الله عنه على تحريقهم بالنار، ورجع إلى قول ابن عباس الحبر العالم الرباني. فإذا أصل التشيع يهودي، هذا ينبغي أن تعرفوه. ولهذا هناك تلتقي مصالح الشيعة الرافضة مع مصالح اليهود، بأنهم عدوهم مشترك الإسلام الصحيح الإسلام السني. بل مصالح الرافضة الشيعة تلتقي مع مصالح اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والعلمانيين وكل أعداء الإسلام. هناك تحالف، هناك تحالف مجوسي إيراني يهودي نصراني شيوعي وثني ضد الإسلام في كل مكان. ولهذا تاريخ الشيعة والتشيع أسود على مر التاريخ. على مر التاريخ لم ينصروا الإسلام ولم يجاهدوا أعداء الإسلام. على مر التاريخ هم أعوان لأعداء الإسلام، لأعداء أهل السنة والجماعة. وسنستعرض تاريخ الشيعة الأسود منذ نشأوا وإلى عصرنا هذا في تحالفهم وتآمرهم وخيانتهم لأهل السنة والجماعة ووقوفهم جنبا إلى جنب مع أعداء أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، ووقوفهم متفرجين على ذبح أهل السنة، بل مشاركين في ذبح أهل السنة بأبشع أنواع القتل والذبح. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يترك هذه الأمة هملا ولا سبهللا، بل بين المنهاج، بين المنهاج الحق حتى تكون الأمة على بينة. وذلك حينما قال، حينما خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن اليمين وعن الشمال كثيرة، ووضع يده على الخط المستقيم وقال هذا سبيل الله وهذه سبل. على كل سبيل شيطان يدعو لنفسه. ثم تلا قول الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذه الآية فسرها الحديث الذي ذكرناه آنفا. اختلفت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ الفرقة الناجية. قال هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو المعيار، هذا هو الكشاف، ما أنا عليه وأصحابي. كل هذه الفرق خوارج شيعة معتزلة أشاعرة صوفية قدرية سمي ما شئت، كل هذه ليست على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولهذا وإن كانوا من أهل القبلة لكنهم ليسوا من أهل السنة. ينبغي أن نفرق بين أهل القبلة وأهل السنة، فالخوارج من أهل القبلة والرافضة من أهل القبلة، ولكنهم ليسوا من أهل السنة، خالفوا أهل السنة في أصول الدين، في أصول المعتقد، في أصول الإسلام. قد يقول قائل: يا لماذا تنقمون على الشيعة والرافضة؟ طيب ما هم مسلمين يحجون ويعتمرون ويستقبلون قبلتنا ويقرؤون قرآننا ويتسمون بأسمائنا. نقول: هم في الظاهر، ولكنهم في الباطن ليسوا معنا وليسوا منا، هم يعادوننا ويحاربوننا، هم يشككون في قرآننا، فالقرآن الذي تكفل الله بحفظه يشككون فيه ويقولون بأن هذا القرآن ليس هو القرآن، القرآن الذي أنزل الذي أنزل على رسول الله هو 11,000 آية وكذا، بل قالوا 17,000 آية، يعني في نقص نحو 11,000 آية. طب أين هذا النقص؟ بعضهم يقول هو عند القائم، يعني عند الذي في السرداب الإمام آخر الزمان، وبعضهم يقول أكلته غنمة عائشة، كأنها غنمة عائشة كان يعني شغلها أكل أوراق المصاحف، خرافات وأكاذيب. هم لا يأخذون بالسنة، لأن السنة عندهم نقلت عن أناس ارتدوا عن دينهم، إلا 12 رجلاً، وبضعة عشر رجل لا يبلغ فيهم التواتر ولا يكفي لحمل الكتاب والسنة. هم يشككون في الرسالة نفسها، فبدل أن يسلموا على اليمين وعلى الشمال يضربون على أفخادهم ويقولون: خان الأمين، خان الأمين. وهم يعتقدون أن جبريل عليه السلام أمر بالرسالة إلى علي فحولها إلى محمد، وهذا كفر، هذا كفر أكبر، لأنهم إذا كانوا يعتقدون أن الرسالة لعلي وجبريل حولها إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فمعنى ذلك أنهم يطعنون في الله، لأن الله سكت عن فعل جبريل، الله لم يعاقب جبريل على هذه الخيانة. وهم كذلك يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أخذ ما ليس له، ويفضلون علي على النبي ويعتقدون أنه هو الأولى بالنبوة. فكل هذا كفر، ليس كفر واحد بل كفر بعضه فوق بعض. ثم يأتي منا من يقول إنهم إخواننا، والله ليسوا إخواننا، لأن الله يقول إنما المؤمنون إخوة، وهل إخواننا من يذبحنا ومن يقتلنا ومن يحرق مساجدنا؟ هل إخواننا من ينحر أطفالنا ويغتصب نساءنا؟ هل هذا ممكن أن يكون أخ لنا؟ هل أخونا من يفرح بمصائبنا؟ هل أخوك من يقف مع عدوك ويتفرج على ذبحك ويتآمر عليك مع أعدائك على مر التاريخ؟ على مر التاريخ. وهذا النظام النصيري المجرم قتل من الشعب السوري الآن أكثر من 500,000 في 5 سنوات، وهجر ملايين، هجر ملايين من أهل السنة من سوريا، حتى صار أكثر من نصف الشعب السوري في المخيمات وفي العراء، واضطهد أهل السنة وسامهم سوء العذاب. فهؤلاء هم العدو حقا، وهم أعداؤنا أشد من عداوة اليهود والنصارى وكل قوى الكفر. اليهود لا يقتلك على الاسم، لأنه اسمك عمر واسمك عثمان وأبو بكر، هؤلاء يقتلون على الاسم، يقتلون على الهوية. اسمك عمر يعني ذبح، اسمها عائشة يعني ذبح، عداء تاريخي، أحقاد يتوارثونها ويورثونها لأبنائهم ويرضعونهم الحقد، تطهير عرقي ضد أهل السنة، لأن لهم أطماع في المنطقة كلها، في العالم الإسلامي كله لهم أطماع في بلادكم هذه، ولهم نشاط خبيث. ولهذا ينبغي أن تحذروا يا أهل إندونيسيا، يا أهل السنة، أن تحذروا هؤلاء، لأنهم عندهم مبدأ التقية، التقية أو التقية، يتظاهر لك بأنه يحبك وأنه معك، وهو في الحقيقة يطأ على ظلك ليغيظ، ليشفي غيظ قلبه، يدفل على ظلك ليشفي غيظ قلبه، يحاول أن يؤذيك بأي طريقة، يتمنى لك العنت، وإذا كانت الصولة والجولة له يبطش بك أشد البطش. إذا كان ضعيف هكذا الرافضة الشيعة، إذا كانوا ضعفاء يتمسكنون، يتظاهرون بالمسكنة وأنهم مع الأخوة الإسلامية، وأنهم الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ويتظاهرون بأنهم مع القضايا المسلمين، وكله كذب، كله كذب وكله خداع. فلهذا كانت محاضرتنا هذه: هم العدو فاحذرهم، هم العدو الحقيقي. فالشيعة سرطان مستشري ومستفشي في جسد هذه الأمة، وهم أخطبوط يحركون عملاءهم في كل بلد وأذنابهم للعبث في البلاد السنية، لا يريدون أن يدعوا بلداً سنياً آمناً، يريدون أن ينشروا مذهبهم الفاسد الباطل العاطل الكاسد بين أهل السنة وبين جهلة أهل السنة. وهم يمتطون بعض الأحزاب المنتمية لأهل السنة، بعض الأحزاب القومية، وبعض الطرق، أكثر الطرق الصوفية، فهم يلتقون هم والصوفية في التمسح بالأضرحة وتقديس الأضرحة والشرك والغلو في علي بن أبي طالب وآل البيت. ولهذا هم الصوفية رواحل لهم، يرتحلونهم للدخول إلى البلاد السنية، وكذلك بعض الجماعات الحزبية، بعض الجماعات الحزبية الذين يقولون إنهم إخواننا وإن خلافنا معهم سياسي وليس عقدي. وهؤلاء جهلة، لو قرأوا كتب الرافضة وقرأوا أصولهم لعلموا أن بيننا وبينهم بعد المشرق والمغرب. الخلاصة، أستعرض بعض جرائمهم، لأن لأن بعض الإخوة بلغني أنهم جاءوا من مكان بعيد ولا نريد أن نؤخره. فأقول لننظر إلى الواقع: بعد سقوط بغداد صدام حسين رحمه الله، هذا الحاكم كان في ظلم وفي عنده أخطاء، ومن أعظم أخطائه دخوله الكويت الذي أعطى ذريعة للغرب أن يتدخل في المنطقة، وجعل دول الخليج تتخلى عنه في أشد أزماته بسبب عدوانه على الكويت. لكن صدام حسين إن كان له حسنات فمن حسناته الوقوف في وجه المد الشيعي الفارسي المجوسي 8 سنين، ذب هذا المد الشيعي عن المنطقة وخصوصا دول الخليج. لأن إيران منذ عهد الشاه وقبل الشاه لها أطماع في الخليج، وتعتقد أن الخليج العربي امتداد للإمبراطورية الفارسية، ولهذا وفي زمن الشاه احتلوا الجزر الإماراتية 3 ولا زالت محتلة، وتدخلوا في لبنان من خلال عملائهم من حزب اللات، لا أقول حزب الله بل حزب اللات لأنه حزب مشرك معادي للسنة وللصحابة، ومعروف دور حزب الله حزب اللات وقبله منظمة أمل الشيعية في قتل الفلسطينيين وإخراجهم من الجنوب وقتلهم ومذابح صبرة وشتيلة وبرج البراجنة والمخيمات اللي جرت على أيدي منظمة أمل حركة أمل اللي يعني تنزه اليهود عن أفعالهم، وكذلك الجرائم التي قام بها بشار حافظ الأسد وولده الجزار بشار الأسد من بعده وإلى هذه الساعة، حيث يلقي البراميل المتفجرة على الأطفال والنساء والشيوخ والمساجد، بل يرمي عليهم الألغام البحرية التي هي مخصصة للسفن والبوارج الحربية لإغراقها للنكاية في أهل السنة، قتل، حرق، سجن، تعذيب، تشريد لا يتصور العقل. الجرائم التي يقوم بها الآن الحشد الشعبي والحركات المنظمات الميليشيات الشيعية في العراق، حرق مساجد أهل السنة، قتل أهل السنة، اغتصاب نساء أهل السنة، تعذيبهم في السجون بأشد صنوف التعذيب وأنكى أنواع التعذيب، وتحالف الرافضة مع الحلفاء، تدخل الأمريكي والبريطاني، وكانوا تحالفهم وعمالتهم وخيانتهم للعراق سبب في سقوط العراق، كما تحالف ابن العلقمي أيام التتار مع التتار وأعطاهم أنقاب بغداد وأسرار بغداد، وسقطت العراق أيام على يد التتار بسبب الرافضة وبسبب الوزير ابن العلقمي وبسبب خيانات الرافضة. وربما يكون المسجد الأقصى سقط في أيدي الصليبيين بسبب خيانة الدولة الفاطمية الشيعية في مصر التي تحالفت مع الصليبيين ضد أهل السنة، وكما قلت هم على مر التاريخ أعوان لأعداء أهل السنة ويتحالفون مع كل أعداء أهل السنة نكاية في أهل السنة، وجرائمهم مريرة ومريعة على مر التاريخ. القرامطة في عام 317 دخلوا إلى الكعبة إلى المسجد الحرام وقتلوا الطائفين والحجاج وجعلوا منهم سلالم وألقوا جثثهم في بئر زمزم واختلعوا الحجر الأسود وأخذوه وظل عندهم سنين أكثر من 20 سنة ثم استرجعه المسلمون ووقف أبو طاهر القرمطي على باب الكعبة متحديا لرب العالمين وهو يقول أين الطير الأبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ وقتل في الحرم من الحجاج حتى المتعلقين بأستار الكعبة ذبحوهم وقتلوهم مع أن أبرهة الأشرم ما فعل ذلك المشرك. الفيلة كلما وجهها أبرهة الأشرم إلى الكعبة اتجهت باتجاه المعاكس الآخر صيانة لبيت الله الحرام. المشرك كان إذا رأى قاتل أبيه في الحرم يتركه، إلا الرافضة قتلوا الحجاج، قتلوا أهل السنة في الحرم. هؤلاء هم العدو الحقيقي الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، فاحذروهم أن يصلوا إلى بلادكم، إن دخلوا بلادكم فستندمون أشد الندم وسيصيبكم ما أصاب إخوانكم في سوريا وفي بورما وفي العراق وفي كل مكان. خيانات الرافضة على مر التاريخ، البويهيين السلاجقة خانوا الخلافة العباسية، إسماعيل الصفوي منع تقدم العثمانيين في أوروبا، وصل العثمانيون إلى جبال الألب إلى فرنسا وكانوا يضربونهم من الخلف ويطعنونهم من الخلف، اضطروا للهجرة للرجوع من فتح أوروبا، وإلا كان أوروبا كلها الآن مسلمة أيام سليمان القانوني بسبب خيانات الرافضة. إيران هذه لم تكن شيعية، كانت سنية في غالبها، فبسبب الدولة الصفوية قتلوا أكثر من 1,000,000 سني فشيعوا الناس وشيعوا أهل إيران. وانظروا الآن ماذا يفعلون باليمن ليهددوا الحرمين ويهددوا مكة والمدينة، فالشيعة لهم أطماع في مكة والمدينة وعندهم الحج إلى كربلاء وإلى النجف أفضل من الحج إلى مكة والمدينة، وتربة النجف عندهم أفضل من مكة والمدينة. وكانت عاصفة الحزم كالكي على الجرح للرافضة والامتداد الرافضة، فجزى الله خير سلمان بن عبد العزيز في هذا المقام، أقول جزاه الله خيرا هو وإخوانه الذين تصدوا للرافضة في اليمن، للمد الرافض في اليمن الذي أراد أن تكون اليمن قاعدة انطلاق لاحتلال الخليج كله، فكانت عاصفة الحزم هي الجزم وهي العلاج لهذا الداء المستشري. فالحمد لله أن الأمة استيقظت لخطر الرافضة، والآن السنة أدركوا أن الرافضة ألد أعداء هذه الأمة، أشد عداوة من اليهود والنصارى ومن كل الأعداء قاطبة. فنسأل الله أن يكفينا شرهم، ونسأل الله أن يرينا فيهم عجائب قدرته. اللهم انصر الكتاب والسنة، اللهم انصر أهل التوحيد، اللهم احفظ بلاد الإسلام، بلاد أهل السنة والجماعة من كيد الكائدين من الفرس والمجوس واليهود والنصارى وسائر أعداء الدين. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا.